استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وقفنا في التعليق على الدروس المهمة لابن باز رحمه الله في الدرس الثاني وهي أركان الإيمان، ومعنا آخر ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، وقد قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. وفي الصحيحين أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. وجاء أيضا في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما سأله عن أركان الإيمان وذكر الإيمان بالقدر، فهو ركن من أركان الإيمان. لا يصح الإيمان إلا بالقدر، لا يصح الإيمان إلا به. ولهذا من أنكر ذلك فإنه كافر، أن إذا أنكر القدر. والإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والإيمان والقدر، القدر هو علم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه، وهو ما تكون من أربعة أركان. لكن القدر بفتح الدال وسكونها، تقول القدر أو القدر. ومن الطرائف أن بعض العلماء ممن ترجم له، وهذا يقع كثيرا في تراجم الرجال كما في لسان الميزان وفي التهذيب وغيرها من كتب الرجال، حينما يقول العلماء: وقد رمي فلان بالقدر، رمي فلان بالقدر، يعني فيه شيء من القدر، إما مؤول أو ينكر أو يعني يخلط فيها ونحو ذلك من الأشياء التي هي خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. ولكن هذا الشخص قال: وقد رمي فلان بالقدر، يعني ما كسر القاد الدال بالقدر، وهي أن يعني رمي بالقدر. والشاهد من ذلك أن الإيمان بالقدر له أربع حالات أو أربعة أركان لا يستقيم إلا بها، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. والخلق والمشيئة، وقد قد جمعها بعض بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تقدير وتكوينه. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تقدير وتكوينه. والقدر الأولى، الدرجة الأولى، علم الله عز وجل بكل شيء، وأن الله عز وجل علم الخير والشر وعلم كل شيء، والله بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، والآيات في علم الله عز وجل لا تحصى، وكذلك السنة النبوية. فالعلم علم الله عز وجل بكل شيء، الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهو العليم، وحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو العليم وليس ذا نسيان، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فالدرجة الأولى علم الله عز وجل بكل شيء، بكل شيء، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم السر وأخفى سبحانه وبحمده. الدرجة الثانية الكتابة، وهي أن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتابة لهذا العلم في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالدرجة الثانية أن الله كتب كل شيء، أن الله عز وجل كتب كل شيء. ولهذا جاء عند أبي داود حديث عبادة بن الصامت أنه الله أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. بل جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص كتب كل شيء قبل، كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات ورد بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه الدرجة، هاتان الدرجتان، درجة العلم ودرجة الكتابة، ذكرتا في قوله عز وجل لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب. الدرجة الأولى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هنا ما من صيغ العموم، ما في السماوات وما في الأرض. والدرجة الثانية إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، هنا درجتان، درجة العلم ودرجة الكتابة. الدرجة الثالثة الذي لا يستقيم الإيمان بالقدر إلا بها المشيئة، وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه ذكر الله عز وجل في غير مواضع كقوله عز وجل ولو شاء ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكل شيء تحت مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة سبحانه بحمده، فله المشيئة النافذة والإرادة النافذة سبحانه وبحمده. الدرجة الرابعة الخلق، وهي أن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، فلا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا بمشيئته وخلقه، فهو خالق أفعال العباد خيرها وشرها، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. إذن الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر ما تركب من هذه الدرجات الأربعة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قد ناظم بعض كما أسلفنا علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تقدير وتكوينه، وهو تقدير وتكوينه. القدر أيها الأحبة، القدر هو قدرة الرحمن، هو قدرة الرحمن، قدرة الرحمن. وما معنى قدرة الرحمن؟ معنى قدرة الرحمن يعني لا يمنع من قدره شيء، كما أشار إلى ذلك عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. القدر قدرة الرحمن، فسر ذلك الإمام أحمد رحمه الله أن القدر قدرة الرحمن. فإذا علم العبد أن الله عز وجل على كل شيء قدير وقدرته فوق كل قدرة، حينئذ هذا هو الإيمان الحق بالقضاء والقدر. ولهذا أخذ ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني وقال شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. بمعنى إيش؟ بمعنى أن الإمام أحمد قال يعني فسر القدر قدرة الرحمن، فاستحسن العلماء رحمهم الله من هذه الكلمة المختصرة الوجيزة وهذه اللفظة البسيطة، وأنها تشمل المعاني الكبيرة. القدر هو قدرة الرحمن، القدر هو قدرة الرحمن. ولا الإيمان بالقدر والتصديق التام والاعتقاد الجازم أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأن الله كتب كل شيء، وأن له المشيئة النافذة سبحانه وبحمده، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد دلت النصوص على ذلك، دلت النصوص على ذلك كما أسلفنا، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأجمع عليه على ذلك الصحابة والتابعون وسلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة وردوا وأخبروا. ولذلك قال أن العبد لا يذوق طعم الإيمان ولا يقبل منه صرف ولا عدل ولا ينجو من النار حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويتبرأ ممن أنكر القدر أو تكلم فيه بخلاف المشروع. فإذن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان. ولا هو كذا بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر أيها الأحبة يعطي الإنسان طمأنينة وانشراح وسعادة. ولهذا إذا آمن الإنسان وعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه شيء حينئذ تصاغرت الدنيا في عينيه وعظم ربه عز وجل. ولهذا المؤمن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فالله يجري القضاء وفيه الخير أجمعه لمؤمن واثق بالله لا لاهي. إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله وهذا حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان بالقدر حينما الإنسان تصيبه مصيبة أو تحل به آفة أو تنزل به بلية أو مرض أو نحو ذلك، فإنه يلجأ المؤمن الحق إلى الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا قال الله عز وجل ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، ومن يؤمن في الآية الأخرى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وجاء في قراءة يهدى قلبه يعني ينشرح ويطمئن بالقضاء والقدر وما قدره الله عز وجل عليه. ولهذا الإنسان أيها الأحبة إذا آمن بقضاء الله وقدره فإن هذا هو حقيقة الإيمان. ولهذا جاء في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن فهذا هو الإيمان الحق. ولهذا أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والأخير الذي هو معنا، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر حلوه ومره، وأن تؤمن بما قدره الله عز وجل عليك وقدره وقضاه، وأن تصبر وتحتسب وتؤمن حقيقة الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، وأن ذلك كله بعلم الله وبمشيئته، وأنه مكتوب، وأن الله أن ذلك هو الذي خلقه وقدره سبحانه وبحمده. حينئذ تطمئن وينشرح فؤادك. فمن يرد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وبهذا الركن انتهى الكلام على أركان الإيمان في الدرس الثاني من الدروس المهمة. سيأتي إن شاء الله الدرس الثالث. وفق الله جميع علم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.